من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يضعن حملهن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا يسرا من أمره يسرا من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم أنزله إليكم أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ويعظم له أجرا ويعظم له أجرا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن لتضيقوا عليهن من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وأتمروا بينكم بمعروف فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وأتمروا بينكم بمعروف فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف